بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ بسؤال على الدرس الماضي. وذكروني قبل الإقامة، قبل إقامة الصلاة أيضا نسأل، مر معنا آية أريد أن أحدد الآن، خليه يستعد. أنت يا شيخ، أنت يا شيخ سيف، استمع، استمع ماذا أقول لك. يقول الله جل وعلا: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. من أي شيء ضحكت امرأته؟ والدليل ليش ما يكون البشارة بالولد؟ اي صحيح، جت بعد. كيف؟ انا اتلو لك الآية، تأمل لي، استخرج لي من الآية. فضحكت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. جوابك صحيح، لكن اكمل، كيف عرفنا أنها البشارة فقط بإهلاك قوم لوط وليس بالولد؟ هذا أنا ما ذكرته الصراحة في المحاضرة، وهو أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. شوف، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني بعده، جاء بعده، وأيضا تعقيب ذلك، وأنه بسرعة وقع. والجواب صحيح. يقول الله جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هذا من كماله وعظم شفقته على أهل الإيمان، فإنه بعد أن ذهب عنه الروع وهو الفزع والخوف، وجاءته البشرى أيضا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكذلك جاءته البشرى بهلاك قوم لوط، صار يجادلنا في قوم لوط، لأنه كان يخشى أن يعذب لوطا ومن معه من المؤمنين، ولهذا صار يجادلهم. وقد ذكر عن حكايات أن أرأيتم لو أنكم لو كان فيها 100 رجل مؤمن تعذبونهم؟ قالوا لا، لو كان فيها كذا إلى، قالوا إلى أن جاء على عدد قوم، على عدد لوط وأهله، فقالوا لا. وكل ذلك شفقة على لوط، على المؤمنين. إذن يا أخوان، كل إنسان يكون في قلبه عطف على المؤمنين وشفقة عليهم ومحبة الخير لهم ونجاتهم من العذاب ونجاتهم من المصائب، هذا أمر مطلوب من المسلم يا أخوان. خل في قلبك رحمة للمؤمنين، تهتم بأمرهم، يعنيك شأنهم، تحزن لحزنهم، هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. قال جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم كثير الحلم، أي يعفو ويصفح ولا يغضب بسرعة، وأيضا كان أواه، قالوا أي دعاء متضرعا متخشعا لله. أواه يكثر التأوه وهو الدعاء. إذن هذه صفات عظيمة تصف في إبراهيم. لقد كان لنبينا في إبراهيم أسوة حسنة، ونحن كذلك، الحلم وعدم الغضب وعدم معاجلة الناس بالمؤاخذة، كثرة التأوه، كن دعاء كثير الدعاء لله مع التضرع والإكثار من ذكر الله والخشوع. وأيضا كن منيب، والمنيب هو الرجع، ينيب إلى الله، يرجع بالتوبة والاستغفار. ثم قال جل وعلا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا والله أعلم يحتمل أن هذا من قول الله وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنه من قول الملائكة، لكن الأظهر أنه من قول الله جل وعلا، لأنه قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن مجادلتنا في قوم نوح في قوم لوط، فلا تجادلنا في هذا، إنه قد جاء أمر ربك بعذابهم واستئصالهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، نعوذ بالله، عذاب لا يرد لا يرده أحد، واقع فيهم لا محالة. وهذا يرشح أن هذا من قول الله جل وعلا. ثم قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. لوط على ما قال كثير من المفسرين يقولونه كان هو ابن عم إبراهيم، وقيل ابن أخيه، وكان أيضا في الشام في قرية سدوم، كان قريبا من إبراهيم، لأن إبراهيم خرج من العراق إلى الشام في آخر عمره. قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا، أي الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل لتعذيب قوم لوط، سيء بهم أي ساءه مجيئهم، سيء به يعني سيء به مجيئهم وساءه مجيئهم، لأنهم فيما ذكر المفسرون كانوا على هيئة شباب مرد وفي غاية الجمال وطيب الرائحة، فكان هذا مدعاة لأن يتسلط قومه عليهم، لأن قوم لوط اشتهروا بفاحشة اتيان الرجال في أدبارهم والاستغناء بذلك عن النساء، ولهذا ينسب القول إليهم، عمل قوم لوط، انتبه لا تقول اللواط لا تقول لوطي، لأن نوح لا علاقة له بهذا، ونبه إلى هذا الشيخ من الشيخ ابن عثيمين، وإن كان قد يقال أن الذي يقول اللواط لا يقصد نسبته إلى نوح، وإنما يقصد من لاط الشيء يلوطه ولاط الحوض، يعني يكن به عن بعض الأمور، لكن شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول لا تقولوا اللواط، قولوا عمل قوم نوح عمل قوم لوط، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فيقال عمل قوم لوط ولا يقال لواط أو لوطي، وإن كان يذكره بعض أهل العلم في كتبهم. قال سيء بهم وضاق بهم ذرعا. قال الأزهري في تهذيب اللغة، وهذا الكتاب من أنفس الكتب في لغة العرب وهو معجم يعتبر وفيه فوائد، والأزهري متوفى في القرن الرابع 370 وشيء من هذا، وهو سلفي الاعتقاد، ولهذا كتابه في اللغة إمام، وتقرأ فيه وأنت آمن مطمئن، فهو على عقيدة السلف رحمه الله. قال الذرع يوضع موضع الطاقة، ضاق ذرع فلان يعني ضاقت طاقته، الذرع يوضع موضع الطاقة، وأصله أن البعير يذرع بيده في سيره، بعير إذا جاء يسير يذرع يعني يبعد يده عن مكانها الأول، وأصله أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوه، أي يبسطها، فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه، فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر، يقال ضاق ذرع البعير يعني خطوه قصر لأنه اشتد عليه الحمل شيء ثقيل عليه. فكذلك لوط ضاق ذرعه، ضاقت عليه الأمور لأنه وقع في مشكلة كبيرة جدا، قومه مجرمون ولا يتسامعون في ضيف إلا هرعوا إليه ليفعلوا به الفاحشة، وهم ضيوف لوط، فهو في ضيق وهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي شديد، عصيب عليه شديد. لماذا؟ لأنه كان يخشى أن هؤلاء يفعلون الفاحشة بضيوفه في بيته ويعتدون عليه، وهذا الذي فعلوه، هذا الذي فعلوا من محاولة، لكن ما وصلوا إلى ما يريدون. قال وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه. ذكر المفسرون أن من خيانة زوجته، لأن زوجة لوط خانته، لكن ليست خيانة الفراش أو الزنا، لا، خيانة في الدين ليست على دينه. ولهذا يقولون كان بينه وبين قومها علامة، إذا جاء لوط ضيف أو أحد لوحت لهم، خرجت من البيت ولوحت لهم بعلامة فجاءوا مسرعين. قال فجاءوا وجاء قومه يهرعون إليه، معنى يهرعون يعني يسرعون ويبادرون، هرع إلى الأمر يعني بادر أسرع في الذهاب إليه، يهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، بأيضا قبل مجيئهم إليه كانوا، قبل هذه سيرتهم، قبل ذلك كانوا يعملون السيئات ويعملون الفواحش ويأتون الرجال من دون النساء. قال يا قومي، لما جاءوا وصلوا إليه قال لهم لوط يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قيل المراد بناته من صلبه، وأراد بذلك أن يزوجهم على الملة الحنيفية، يزوجهم زواجا، ولا يمكن أن يكون أراد أن يقدمهن له لهم هكذا بدون عقد، ما يظن هذا. وقال بعض المفسرين بل بناته هنا المراد بهن نساء قومه، لأن كل نبي بمثابة الأب لقومه، كل نبي بمثابة الأب لقومه، ولهذا أمهاتنا يقال أمهات المؤمنين. إذن لما قال هؤلاء بناتي يعني نساؤكم، تزوجوهن بالزواج الشرعي خير لكم من هذا الفعل القبيح. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزوني، لا تذلوني وتهينونني في ضيفي الذي نزلوا ضيوفا عندي. وهذا الدليل أن العناية بالضيف واحترامه والحفاوة به والدفاع عنه أنها من سنن المرسلين. إذا جاءك ضيف تعتني به، تدافع عنه. ولهذا انظروا ماذا حصل للوط عليه السلام، قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ما فيكم رجل رشيد أي ذو رشد وعقل ينهاكم ويحول بينكم وبين هذه الفاحشة، ما منكم أحد، كلكم أجمعتم على هذا. وهذا استحثاث واستنهاض للقيام بمنع هؤلاء من أذية ضيفه. قالوا على قلب رجل واحد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قال المفسرون منهم بن جرير من حق يعني من شهوة ولا حاجة، تعرف أن ما لنا في بناتك، وهذا الله أعلم يرشح أن المراد بالبنات هنا النساء، نساؤهم، فهن بناته باعتبار أنه نبيهم وهو بمثابة الأب لهم. لقد علمت ما لنا في بناتك من حاجة، من شهوة، من حق يعني من شهوة ولا حاجة، وإنك لتعلم ما نريد. يكني القرآن الأشياء التي يعني يستحيى من ذكرها، ينبغي لا تذكرها بالاسم، كما قال ابن عباس قال إن الله كريم يكني، أو لامستم النساء قال يعني به الجماع، ولكن الله كريم يكني. هكذا مثلا يتأدب بعض الناس، إذا أطلق لسانه في هذه الأمور يتكلم ويطلق لسانهم بكلام لا يليق بعامي عاقل، فكيف بطالب علم منتصب لتعليم الشريعة؟ وربما يستخدم هذا لإضحاك الناس وما شابه ذلك. ينبغي يعرف طالب العلم بهديه وسمته. قال جل وعلا عنهم قالوا قال عن لوط قال لو أن لي بكم قوة أي لي قوة أستطيع بها أن أمنعكم وأحول بينكم وبين هذا الفعل لفعلت. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا الركن العشيرة، لي عشيرة، لأن لو لي عشيرة ركن شديد أي عشيرة يدافعون عني، ما فعلتم ما فعلتم. جواب لو محذوف، لو أن لي بكم قوة. قالوا تقديره لمنعتكم وحلت بينكم وبين هذا المنكر. وقد كان يأوي إلى ركن شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحم الله لوط فقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله. وهذا في الحقيقة لا شك أن لوط لا يخفى عليه هذا، لكن هو لما رآهم أمامه ما جاء في باله إلا من يمنعهم من بني جنسهم من الناس، وإلا هو من أنبياء الله المتوكلين على الله جل وعلا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، قالته الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الله أكبر، لن يصلوا إليك، أنت فضلا عنا نحن، لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. طمأنوه، قالوا إنا رسل ربك ملائكة لن يصلوا إليك فأسري بأهلك. قالوا فأسري يقال سرى وأسرى بمعنى، يعني فاخرج في الليل ساريا بأهلك، لأن السرى السير في الليل يقال له سرى، أي فاخرج ليلا، وجاء أن ذلك في آخر الليل كما جاء في آية أخرى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني قال له اخرج بقطع من الليل، والقطع من الليل يعني ساعة من الليل، وقت جزء من الليل. وجاء في الآية الأخرى أنهم أمروه بالخروج في آخر الليل في وقت السحر، هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الذي يتنزل فيه رب العزة والجلال فيقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أين أنت يا عبد الله من هذه الساعة العظيمة، ولو ربع ساعة ولو ثلث ساعة ولو نصف ساعة قبل أذان الفجر. ربك نازل إلى سماء الدنيا ويناديك، هل حظ، هل تفيد الحظ والحث تحضيض يحظكم ويحثكم، هل من سائل عنده سؤال يسألني أستجيب له، هل من داعي يدعوني، هل من مستغفر أغفر له. كم عندنا من المسائل والحوائج كثير، ربما نسأل الناس ولا نسأل الله. رتب أمورك يا أخي، ترى مسألة ثلث ساعة قبل أذان الفجر ما هي كثيرة، والله ما هي كثيرة، كم تضحي من أجل الجلسة وتتأخر بالساعة والساعتين، ما تقول كثيرة. والقيام في هذه الساعات العظيمة هذا دأب المؤمنين. قال فأسر بأهلك بقطع، قال ابن عباس القطع الطائفة من الليل، وقال الضحاك ببقية من الليل، وقال غيرهم بجزء أو بساعة من الليل، فالقطع هو المقدار والجزء من الليل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، لا يلتفت منكم أحد خلفه فيدير بصره إلى الخلف إلا امرأتك. قيل يحتمل أن امرأته يعني إلا امرأتك فستلتفت، ورجح أحد الإمامين نسيت الآن هل هو بن كثير أو بن جرير أنها لم تخرج معهم أصلا،

من باب الاستئناس، لأن لو نظرنا إلى هذه القصة هو لا شك أنه حصل أن الرسل جاءوا إلى لوط وأنه ضاق بهم وأن قومه جاءوه، هذا ثابت في القرآن، لكن هذا القصص لا مانع من حكايته استئناسا لا اعتقادا. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما جاء أمرنا بالعذاب والهلاك لقوم لوط جعلنا عاليها سافلها، جعلنا قرية لوط أو قرى لوط، ويقال أن لوط قوم لوط كانوا أربع قرى وعمدتها سدوم، فجعل عاليها سافلها. للعلماء قولان في معنى جعل عاليها إلى سافلها، فمنهم من استدل بعض الآثار والأخبار الإسرائيلية مروية عن جمع من السلف أن جبريل اقتلع أرضهم ورفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم أكبهم وجعل أسفل الأرض فوق أعلاها وأهلكهم. لكن هذه الآثار غير صحيحة، ومثلها لا يقال إلا بسند صحيح، وإن كان قد يستدل لها بظاهر النص جعل عاليها سافلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أن الله أرسل عليهم هذه الحجارة التي حطمت أعلى القرية فهدمت عليهم قريتهم، فما كان منها عاليا سقط إلى أن صار في أسفل في الأسفل، وهذا أوجه وأقرب، خاصة جاء في النصوص ما يدل على أنهم أتبعهم حجارة، يعني بعد أن جعل عاليها سافلها أتبعهم بالحجارة، لو كانت الأرض نسفت عليهم تحول الأرض بينهم وبين الحجارة التي ترمى به. وقد ذكر المفسرون أنها أصابتهم الحجارة حتى من لم يكن معهم وكان في بلد آخر أصابته هذه الحجارة ممن كان يفعل هذه الفاحشة. فالحاصل أن الله جل وعلا عذبهم بأن جعل أعلى قراهم إلى أسفلها وحطمها عليهم، وأيضا أتبعهم حجارة ورماهم بحجارة من سجيل. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني أنزل الله حجارة من السماء مثل المطر تنزل من أعلى من سجيل. قالوا السجيل هو الطين، السجيل هو الطين باللغة الفارسية، وأصله سنك وكل، سنك وكل يقولون. وجاء القرآن المعرف بالقرآن، القرآن إذ ذكر بعض الكلمات الأعجمية يعربها يتصرف فيها، وهذا يسمى المعرب في القرآن. فهي حجارة لقسوتها وشدتها من طين، من سجيل من طين. وقد جاء ما يدل على هذا كما في آية الذاريات لما ذكر الله عز وجل عذاب قوم لوط قال: لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن السجيل هو الطين، لكنه الطين اليابس الذي صار كالحجارة قوة وصلابة. قال جل وعلا: من سجيل منضود، منضود قيل مصفوف وقيل نضد بعضها على بعض وقيل متتابعة يتبع بعضها بعضا، وكل هذا محتمل، فلا شك أنه تبع بعضها بعضا حتى أهلكتهم، ولا يمنع أنه كان منضودا معدا لهم مصفوفا. ثم قال جل وعلا: مسومة عند ربك، هذه الحجارة مسومة عند ربك يعني معلمة عليها علامة، وقال بعض المفسرين مكتوب على كل حجر منها اسم من يصيبه هذا الحجر، فهي مسومة بسمة معلمة بعلامة، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، والمراد بهم كفار قريش، وهذا تحذير وتهديد. وما هي من الظالمين ببعيد، هذه العقوبة، وهي جعل عاليها سافلها وإتباعهم بحجارة من سجيل منضود، ليست من الظالمين من كفار قريش وكفار قومك الذين ظلموا وكفروا وآذوك، ليست منهم ببعيد، فقد تقع فيهم وتصيبهم. ففيها من التخويف والتحذير الشيء الكثير. ثم قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسبق أن ذكرنا أن أخاهم هنا هو أخوهم من حيث النسب لا من حيث الدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كم مرة معنا من القصص اليوم؟ خمس قصص من قصص الأنبياء. كم منهم الذي قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أربعة. شوف يا أخوان أهمية التوحيد والدعوة إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أراد أن ينفع نفسه في الدعوة وينفع غيره ويحصل على أعظم الأجر وعلى أحب ما يحبه الله، فليدعو إلى توحيد الله قبل كل شيء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم بين معالم هذه الدعوة، وسبحان الله تنزيه الله عن الشرك، وما أنا من المشركين، البراءة من الشرك، هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات. فإذا دخل في دين الله ووحد الله، عند ذلك أدعوه إلى بقية شرائع الإسلام. إذن تتابع الأنبياء على هذا: اعبدوا الله، وحدوه وأفردوه، ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. النقص البخس، وكانوا ينقصون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كانت هذه طريقتهم، إذا اكتالوا من الناس يستوفون الكيل ويأخذون فوق حقهم، وإذا باعوا الناس وكالوهم ينقصون الوزن عليهم، ذنب عظيم. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. هذا دليل أن معرفة الطعام وقدر الطعام قد يكون بالكيل، والكيل يراد به الحجم، أو بالوزن ويراد به الثقل. فعندنا الميزان وعندنا الصاع، الصاع للحجم والكيل للوزن، فكلاهما معتبر. قال: أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالحق والعدل. بل السنة يا أخوان أن من كال لغيره أن يرجح. جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجعوا. والحمد لله هذا الذي يفعله أغلب الباعة، يبيعك شيء والكيلو في جهة أخرى، أو حتى بدون كيلو الآن المقروء، فيزيد حتى يزيد على الكيلو شيئا. هذا سنة، بل الذي يظهر أنه واجب أن ترجح شيئا. إذا وزنتم فأرجعوا، أرجح شوي، زد. قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس أشياءهم، تأخذوا شيئا من حقهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العيث هو أشد الفساد، يعني لا تفسدوا في الأرض أشد الفساد. تعثوا، إن عثى في الأرض يعني إذا اشتد فساده فيها، وهذا دليل أنهم عندهم من الفساد الشيء الكثير، ومن أظهره التطفيف في الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم. إني أراكم بخير. نعم، إني أراكم بخير. أي نعم، تقل بصري، لا بأس، جزاك الله. ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير، إني أراكم بخير في معيشتكم وأرزاقكم، أنتم في نعمة، رزقكم دار، لماذا هذا الجشع تأخذون من الناس؟ ثم قال: بقية الله، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إني أخاف عليكم إن بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر والتطفيف في الكيل وبخس الناس حقوقهم، أخاف أن يحل بكم عذاب يوم محيط، يحيط بكم من كل جهة، فلا نجاة لكم ولا ينجو منكم أحد. هذا إنذار وإعذار لهم وتخويف. ثم قال: ويا قوم نعم. ويا قومي انتقلنا كثيرا. نعم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ثم نصحهم أوفوا أي أتموا المكيال والميزان بالقسط بالعدل والحق، ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا الناس حقوقهم وأموالهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تعيثوا في الأرض فسادا، وهو أشد الإفساد، والفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله كما قال ابن عباس وغيره. بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم. قال المفسرون بقية الله معناه ما يبقيه الله لكم بعد إيفائكم للكيل والميزان خير لكم وأبرك عند الله. بقية الله يعني ما أبقاه الله لكم بعد أن كلتم الناس وأوفيتوهم حقهم بالقسط والعدل، هذه البقية التي بقيت خير لكم، تكفيكم، وهي أيضا خير لكم وأرضى عند الله من أخذ هذه الزيادة الكثيرة بالظلم وهي سبب لعذابكم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين حقا، وما أنا عليكم بحفيظ أي لست أراقبكم وأحفظ أعمالكم كلما كنتم أكون عندكم، لكن أنا أعظكم بموعظة الله وأنا لست بحفيظ عليكم، علي البلاغ، والله جل وعلا هو الحفيظ عليكم وعلى غيركم. ثم قال جل وعلا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قالوا يا شعيب أصلاتك قالوا كان شعيب مواظبا على الصلاة وكان كثير الصلاة، فقالوا هذا له من باب الاستهزاء به لأنهم غير مؤمنين. صلاتك التي تفعل هذه تكثر منها هي التي تأمرك بهذا؟ وقال بعض المفسرين صلاتك قراءتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة سورة الفاتحة قراءة، يعني قراءتك وما تقرأه وما تزعم أنه دين أنزل عليك. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال الحسن البصري في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قال أي والله إن صلاته لتأمره أن يترك ما كان يعبد آباؤهم، أقسم أي والله. قال جل وعلا عنهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام لأنهم متمسكون بها، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني نترك التطفيف والأخذ، نحن نتصرف في الأموال نبخسهم نقلل لهم. وقيل أيضا كان من أعمالهم أنهم كانوا يقطعون الدراهم، نفعل في أموالنا ما نشاء. صلاته تأمرك بهذا؟ وهذا على سبيل الإنكار، وقيل إنهم باب الاستهزاء. إنك لأنت الحليم الرشيد، حليم ذو الحلم والرشيد ذو الرشد، وهذا أيضا قالوهم باب الاستهزاء، قولك هذا إذن أنت الحليم الرشيد تريد أن نفعل هذا، يعني أنت هم يريدون ضد هذا يعني سفيه أحمق، فهم باب الاستهزاء به. ثم ومن هنا يا أخوان انظروا، يعني نحن دائما تواجهنا في الدعوة إلى الله عز وجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر شيء من الإنكار اليسير، ما كل الناس إذا قلت له أنكرت عليه قال جزاك الله خير، بعض الناس يقول ما لك شغل. انظروا أنبياء الله ماذا قيل لهم، ماذا قيل لهم وكيف تعاملوا مع هذا القول، صبروا اصبر واحتسب، لأن بعض الناس ينكر لله لكن بعد ما ينكر ويرد عليه الآخر ينتقل إلى الانتقام لنفسه ما هو لله، يريد دافع عن نفسه حظ نفس. أنت عليك البلاغ والإنكار، إذا ما استجاب وقال شيء يقول سلاما لا نبتغي الجاهلين، امشي خله لا تروح ترجع عليه. نعم. قال ثم قال جل وعلا قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، حجة واضحة وبرهان، من ربي في صحة ما أنا عليه وأعبد الله بما أوحاه إلي ورزقني منه رزقا حسنا أي حلالا طيبا. قالوا وكان شعيب كثير المال، وقيل المراد بالرزق الحسن هي النبوة. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا لا أنهاكم عن هذه الأمور ثم أرجع وأفعلها، لا، أنا أنهاكم عن التطفيف وعن بخس الناس أشياءهم وأنا لا أفعل هذا، أنا أول من يجتنب هذا. فليس معنى ذلك أني أنهاكم وأنا أريده لنفسي بعد ذلك أو سرا. ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد فيما أنصحكم وأعظكم وأبين لكم إلا الإصلاح فقط، أريد أن يصلح أمركم فتستقيمون على دين الله وتجتنبون معاصية. ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا أريد الإصلاح لكن الذي أستطيعه، أنا لا أستطيع إلا البلاغ والبيان لكن ما أستطيع أن آطركم على الإيمان. وما توفيقي إلا بالله، قيل قال ابن جرير ونقله عنه ابن كثير، وما إصابتي للحق، وما توفيقي إلا بالله، قال وما إصابتي للحق إلا بالله، هو الذي يوفقني لإصابة الحق ومعرفته، فالذي أدعوكم إليه هذا من الله، هو الذي أمرني به، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري إليه مع الأخذ بالأسباب، وإليه أنيب أرجع وأتوب لأنه ربي جل وعلا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، قال ويا قوم لا يجرمنكم، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، وقيل لا يكسبنكم وهي متقاربة، يا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي مشاقتي ومعاداتي، لأني دعوتكم وترون أني عدو لكم تشاقوني لأني أدعو إلى ترك آلهتكم، لا يحملنكم ذلك على الإصرار على ما أنتم عليه وعدم السماع، شيء محذوف، هناك شيء محذوف يدل عليه ما بعده، قال أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، فلا يحملنكم مشاقتي لكم وعداوتي لكم على أن لا تسمعوا لي لأني عدو، تعتبرني عدو، على أن لا تسمعوا تسيبوا لي، فإنكم إن لم تفعلوا سيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أن يصيبكم لأجل أن لا يصيبكم ما أصاب قوم نوح وهو إغراقهم، أو قوم هود وهي الريح العقيم التي أصابتهم، أو قوم صالح وهي الصيحة والرجفة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط الذين جعل الله قريتهم عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، هذا تخويف وتحذير. ولهذا قد أقام الرسل الحجة على قومهم أيما قيام بين الترغيب والترهيب والبيان والإيضاح، قال جل وعلا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تكررت معنا في قصة الأنبياء هذه المرة الثالثة أو الرابعة، لاحظوا أنه جمع بين الاستغفار والتوبة، وذكرنا كلام ابن القيم ليلة البارحة في الفرق بين الاستغفار والتوبة إذا اجتمع وإذا افترق، فإذا افترق الاستغفار لما مضى من الذنوب والتوبة الرجوع إلى الله وطلب وقاية شر ما سيأتي، ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، رحيم ذو رحمة بخلقه وعباده، فتوبوا إليه، وودود أي يود ويحب المؤمنين، فهو ودود يوده المؤمنون ويحبونه، وهو ودود يحب المؤمنين ويعظم أجرهم ويقبل منهم، فكل هذا ترغيب لهم إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ثم قال قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا كذب لكن من باب العناد، وإلا هم يفقهون كم حاجوه، كم مر معنا من المحاجة له، لكن قالوا بالأخير لما قام عليهم الحجة ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم، ما نعقل، ما نعقل ولا نعلم حقيقة ما تقول. هذا غاية الإعراض، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قيل ضعيفا كان ضرير البصر، كان أعمى لا يبصر، وقيل ضعيفا كان ضعيف البدن، وقيل ضعيفا كان قليل الأتباع. إذن هم عندهم المسألة مسألة القوة والضعف بناء على حاله، لا من يتولاه، والقوي هو الذي يتولاه الله، والضعيف هو الذي يعاديه الله. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، لولا رهطك لولا جماعتك، له عشيرة له قوة يدافعون عنه، لرجمناك. قيل لولا عزة قومك لرجمناك بالحجارة وقتلناك، أو قيل لرجمناك يعني سببناك الرجم بالكلام السب المقدع، لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، لست عندنا، ليس لك عندنا معزة، ما لك مقام عندنا. هذا يعني مجاهرة بالعداوة. فقال لهم، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، جماعتي وعشيرتي أعز عليكم من الله، فتراعونهم وتتركوني من أجلهم لا من أجل الله؟ هذا تسفيه لعقولهم، كيف يكون المخلوق أعز عندكم من الله، من الرب، من الخالق، من القدير، من الذي بيده كل شيء جل وعلا؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، أي نبذتم عبادته وراءكم، نبذتموه يعني نبذتموه وراءكم ظهرية، فلا تعملون بأمره، أو اتخذتم ما أدعوكم إليه من الحق ظهريا وراء ظهوركم. وهذا إشارة إلى عدم العمل فيه وراء ظهره، ليس أمامه حتى يعمل به، فرماه وراء ظهره مهملا له. قال جل وعلا إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي بأعمالكم كلها محيط، قد أحاط بها علما وسيجازيكم عليها. ثم قال جل وعلا ويا قوم اعملوا على مكانتكم، على مكانتكم يعني على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليها الآن، إني عامل. لما رأى أنه لا ينفع معهم هددهم وقال اعملوا على مكانتكم، على حالتكم وطريقتكم التي أنتم عليها من الكفر والإعراض، إني عامل على مكانتي وعلى طريقتي، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم الكفر به، بل والكفر بآلهتكم وأصنامكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. تهديد، سوف تعلمون، أنتم اعملوا على طريقتكم ومكانتكم وأنا أعمل على مكانتي، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يذله ويهينه لشدته وقوته، ومن هو كاذب، وستعلمون من هو الكاذب منا، أنا أم أنتم. أنتم ابقوا على طريقتكم وأنا على طريقتي، وستعرفون حينما يأتي من الذي يأتيه عذاب يخزيه، ومن هو الكذاب فيما يقول أنه على الحق، ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا العذاب إني معكم منتظر. هذا في غاية التهديد لهم. قال جل وعلا ولما جاء أمرنا، أي عذابنا وإهلاكنا لقوم شعيب، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، قال ابن جرير بفضل منا ورحمة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، الذين ظلموا الذين كفروا، الظلم الشرك والكفر، وهم قوم شعيب الذين سبقت محاجتهم له، أخذتهم الصيحة، والصيحة صوت من السماء، قيل إن جبريل، إنها صيحة جبريل، صاح بهم صيحة أخرجت أرواحهم من أجسادهم، وقيل بل صيحة صوت من السماء شديد قطع قلوبهم فماتوا. قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. مر معنى تفسير هذا، فما معنى فأصبحوا؟ صاروا، لأن أصبح هنا بمعنى صار. ما معنى جاثمين؟ ساقطون على وجوههم كما يسقط الطير ويجثم، نعوذ بالله من عذاب الله. قال جل وعلا: كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا فيها، كأن لم يقيموا في الأرض، أهلكهم وكأنهم ما أقاموا فيها يوما من الأيام، انتهوا، أفناهم الله. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نعم، كيف يا أخي؟ إيه، تكلمنا عليها. إيه نعم، لأن فيها تشابه سبحان الله هذه الآيات، وهي أيضا سبقت في سورة الأعراف، فإذا ما نقف كثيرا. قال: كأن لم يغنوا فيها، ألا بعد لمدين كما بعدت ثمود، ألا خيبة وإهلاكا لهم وبعدا وسحقا لهم، لأنهم كفرة لا يؤسف عليهم بل يفرح بهلاكهم. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا أي بحججنا، بالآيات العلامات والدلائل الواضحات والحجج النيرة. وقيل بآيات المراد بها التوراة، أرسلناه بالتوراة، وقيل الآيات التسع التي آتاها الله موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان حجة بينة، قوة احتجاج عليهم. وقيل بل السلطان هنا هي العصا، كانت حجة ظاهرة يتكئ عليها فيلقيها فإذا هي حية تسعى تلقف ما وضعه السحرة كله تلتقمه. سلطان حجة وسلطان مبين، وكل هذا حق ومبين واضح بين واضح. إلى فرعون وملئه، ملئه يعني قومه، والأصل أن الملأ يطلق على الأشراف، والأتباع تبع لهم، فاتبعوا أمر فرعون، ملأ فرعون وقومه وأشراف قومه اتبعوا فرعون على كفره وضلاله. وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون بأمر الرشيد، بل هو أمر غي وضلال لا يرشد إلى الإصلاح ولا إلى خير ولا إلى هدى، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى ويعبد الآلهة كما قال مثل قال. حتى فرعون مع أنه قال أنا ربكم الأعلى كان له إله، لكن اتخذه في السر، فاتبع قومه تواطؤوا معه نعوذ بالله. قال جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة، يقدم فرعون، يقدم قوم يعني يتقدم أمام قومهم، أمام قومه يوم القيامة، يقودهم إلى النار فأوردهم النار، يقودهم حتى يوردهم ويدخلهم النار. وبئس الورد المورود، بئس الورد المورود. قال الطبري: بئس الورد الذي يريدونه. وقال السمعاني: بئس الداخل وبئس المدخول. بئس الداخل الورد الذين وردوا، والمورود النار التي وردوها. وكلا القولين له وجه من النظر، يعني يحتمل أن يكون الورد حال ورودهم، والمورود هي النار، ويحتمل أن يكون الورد راجع عليهم، هم قوم ورد وردوا، فبئس القوم وبئس المكان الذي وردوه هو النار، نعوذ بالله من ذلك. قال: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. أتبعوا ألحقوا لعنة في هذه في الدنيا، لعنهم الله وسخط عليهم وأبعدهم من رحمته وغضب عليهم، ويوم القيامة لعنة أخرى يرفلون بلعنة الله وغضبه وإبعاده من رحمته. بئس الرفد المرفود. الرفد الأصل فيه العطاء، الرفد العطاء، لكن هؤلاء أعطوا لعنة في الدنيا وأعطوا لعنة في الآخرة، فبئس الرفد المرفود. بئس العطية الأولى التي أعطاهم الله إياها وأرفدهم إياها وهي اللعنة، والمرفود اللعنة الثانية، وهذا دليل على شدتها، بئس الرفد المرفود. ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء القرى، أي ذلك ما قصه الله عليك من أخبار القرى وأخبار الأمم التي مرت. من أنباء القرى أي من أخبار القرى، نقصه عليك، نحن نقصه عليك، وهو أحسن القصص وأصدق القصص. منها قائم وحصيد، من هذه القرى قرى عامرة لا يزال باقي آثارها، لم تتلف آثارها، باقي شيء منها. ومنها ما هو حصيد مثل الزرع الذي حصد هالك مندثر لا بقاء له. ولهذا الآن ديار ثمود في الحجر باقية، هي الآن قائمة، الآن بيوت تأتي الجبل لا ترى إلا ظلمة الباب بقدر الباب، بنوا الجبال بيوتها وآثارهم قائمة إلى الآن، وبعض الأمم ذهبت آثارهم. فالحاصل أن هؤلاء القرى والأمم التي عذبهم الله منها من آثاره قائمة لا تزال وموجودة، ومنها ما صار حصيدا أي هالكا مندثرا مضمحلا لا وجود له. قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. سبحان الله، ما ظلمهم الله جل وعلا بما فعل بهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وعدم الإيمان وإعراضهم وأذيتهم لعباده المؤمنين. فالجزاء من جنس العمل. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، ما أغنت عنهم يعني ما نفعتهم، ما أغنت عنهم شيئا، ما نفعتهم آلهتهم لما أنزلنا بهم العذاب، ما استطاعت تفعل لهم شيئا ولا تدافع عنهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ولا شيء، لا قليل ولا كثير. وهذا فيه بيان بطلان الآلهة، الأصنام، الأوثان، كل من يدعى من دون الله لا يغني شيئا. قال جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أيوة ربي، إذا جاء أمر الله وعذابه وأمره، والله ما يغني أحد ولا يمنعه أحد ولا يرده أحد، لأنه فعال لما يريد. قال جل وعلا: وما زادوهم غير تتبيب. ما زادتهم هذه آلهتهم التي ما أغنت عنهم، ما زادتهم إلا تتبيب، تخسير ودمار، فصاروا مشركين بسبب دعائها وعبادتها من دون الله، فما نفعتهم بل زادتهم تخسيرا ودمارا وشرا. ثم قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عبرة، موعظة. كذلك أي مثل ما أهلكنا القرون الظالمة المكذبة التي قصصنا قصصها، كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم. تحذير لقريش ولمن يأتي بعد هذه الأمم: كما أخذهم الله يأخذ الظالمين، فاحذروا بطش الله وعقوبته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم، أي مؤلم موجع شديد، لا يقدر أحد على منعه ولا رده ولا تحمله، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك أي في أخذه للظالمين وفي إهلاكه للظالمين لآية، علامة وحجة وبرهان ودليل، لمن خاف عذاب الآخرة، من خاف عذاب الله، من خاف عذاب الآخرة، أن يعذب في الآخرة في النار. فدليل الخوف من عذاب الله يا أخوان من صفات المؤمنين ومن كمال المؤمنين، لا ما يقوله بعضهم يقول: نحن نعبد الله ليس خوفا من ناره ولا رغبة في جنته. إذن إيش تعبدونه؟ ما تعبدونه إذا كنتم ما تقربونه بالخوف من ناره والطمع في جنته والمسابقة إلى ذلك. قال جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وهو يوم الآخرة. ذلك أي يوم الآخرة الذي يكون فيه العذاب ويكون فيه النعيم المؤمنين، يوم مجموع له الناس، سيجمع الناس ويبعثون ويحشرون، يخرجون من قبورهم يبعثون حتى يقومون بين يديه جل وعلا. ثم عند ذلك، وذلك يوم مشهود، ذلك اليوم تبعثون فيه ويبعث الخلق أجمعون فيه، ثم يشهد عليهم ربهم وتشهد عليهم الملائكة والأنبياء. ويجوز أن يكون مشهود يعني من الشهود وهو الحضور، يشهده يحضره، يأتي الله عز وجل لفصل القضاء وتحضر الملائكة تشهد، تشهد وتشهد النبيون، أو مشهود محضور يحضره الله ويتحضره ويحضره جميع الخلق. وما نؤخره إلا لأجل معدود، لا نؤخر يوم القيامة عن وقوعه الآن إلا لأجل معدود، أجل أجله الله، وقت مسمى مقدر عند الله إمهالا للعباد، ولكنه سيأتي في يومه لا يتأخر ولا يتقدم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس بين يدي الله جل وعلا إلا بإذنه، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يتكلم أحد ذلك اليوم إلا بإذنه، إذا أذن له بالكلام يتكلم وإلا فلا يتكلم أحد. والمراد احذروا ذلك اليوم وعدوا له عدة في أهوال، حتى الأنبياء وغيرهم ما يتكلمون إلا بإذن الله، فهذا هو ربكم على الحقيقة لا آلهتكم وأصنامكم. ثم قال جل وعلا فمنهم شقي وسعيد، فمنهم فمن الخلق المجموعون لذلك اليوم الذي يجمع له الناس ويشهد الجميع، منهم شقي من أهل الشقاوة وأهل الكفر وأهل النار، ومنهم سعيد من أصحاب السعادة والإيمان أهل الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قسم وبين، لما بين أنهم منهم الشقي ومنهم السعيد بين شيئا من حال هؤلاء وشيئا من حال هؤلاء. قال فأما الذين شقوا وسبقت لهم الشقاوة ووقعوا في الشقاوة وعملوها وصاروا من أهلها ففي النار، هذا جزاؤهم، يدخلون النار ويخلدون فيها، لهم فيها زفير وشهيق. الأصل في الزفير هو إخراج النفس، والشهيق هو رد النفس. قال بعض المفسرين، وهذا قول مجاهد، قال الزفير صوت الحلق، والشهيق صوت في الجوف أو صوت الجوف، وجاء عنه وقيل عكسه تماما، وقال الضحاك ومقاتل لهم زفير، والزفير هو أول نهيق الحمار، والشهيق هو آخر نهيق الحمار، لهم زفير وشهيق مثل زفير وشهيق الحمار. وقال بعض المفسرين وهو مروي عن ابن عباس، قال الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. إذن نعوذ بالله، لهم فيها زفير وهو إخراج النفس، لكن لشدة الغم والكرب الذي هم فيه كصوت الحمار لشدته، وكذلك لهم شهيق يردون النفس، ولكنه أيضا لما هم فيه من الغم والعذاب مثل صوت الحمار في آخر نهيقه. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها، الأصل في الخلود هو البقاء المدة الطويلة وإن كان لها نهاية، فإن أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، لكن هنا يرد عندنا إشكال، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، فهل معنى هذا أن النار يخلدون فيها مدة ثم بعد ذلك ينتهي العذاب؟ لا، القرآن لا يتعارض. ولهذا أجاب العلماء أو وجهوا الآية بتوجيهات، منها قال ابن كثير، قال الإمام أبو جعفر الطبري، هذا القول الأول: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالوا هذا دائم دوام السماوات والأرض، وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، إلى أن قال يعنون بذلك كلمة أبدا، فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ليس معناه أن السماوات والأرض أنه ينتهي بانتهاء السماوات والأرض، لا، بل لكن هذا على أسلوبهم وطريقتهم، إذن فهم خالدين فيها أبدا. هذا جواب. الجواب الثاني وهو مروي عن الحسن وغيره، قال المراد به جنس السماوات والأرض، أي ما دامت السماوات والأرض، المراد به الجنس. لماذا؟ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرضه، فالآن السماوات والأراضين الدنيا، لكن حينما تبدل تبدل بسماوات وأراضين أخرى، إذن النتيجة أنهم خالدون أبدا، ما هو ينتهي إلى وقت يتوقف. هذا أيضا قول قوي وله وجه من النظر. وذكر ابن نعم هذان هما القولان، وهما الحقيقة يعني فيهما خلاص ومخرج من هذا الإشكال، فهم خالدون فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا، وما هم منها بمخرجين. وقوله ما دام السماوات والأرض، إما أنه محمول على الجنس، لأنه يذهب الجنس السماء والأرض في الدنيا ثم تأتي سماء وأرض في الآخرة، إذن خالدين فيها أبدا، أو أن هذا على معهود العربي في استعمالهم فخاطبهم بنفس أسلوبهم. قال إلا ما شاء ربك، هذا أيضا إشكال، أهل النار خالدين في النار إلا ما شاء ربك، يعني يستثنى هناك أحد من أهل الشقاوة؟ قال ابن جرير نعم، إلا ما شاء ربك، هذا استثناء لأهل لعصاة أهل التوحيد الذين يدخلون النار، هذا استثناء لعصاة أهل التوحيد الذين يدخلون النار، وهذا أمر متواتر عند أهل السنة والجماعة، يخرجون بالشفاعة، يخرجون بالشفاعة ضبائر ضبائر. يقول في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثل ذرة من إيمان. إذن هؤلاء هم المعنيون بقوله إلا ما شاء الله، فهؤلاء خالدون فيها أبد الأباد الذين هم أهلها الكفرة، إلا ما شاء الله عصاة الموحدين، بعد أن يعذبهم الله على قدر ذنوبه يخرجهم ويدخلهم الجنة. ثم قال إن ربك فعال لما يريد، جل وعلا فعال صيغة مبالغة، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله، لا يحبسه أحد ولا يمنعه ولا يرده ولا يصده صاد عن ذلك، لأن على كماله وقوته جل وعلا. ثم قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا أي رزقوا السعادة، وقرأ حمزة وحفص الكسائي بالضم سعدوا، وقرأ الباقون بفتحه وأما الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا، فالفرق بينهم سعدوا يعني أسعدهم غيرهم، سعدهم أسعدوا أنفسهم بالعمل الصالح نالوا سعادة الله، والمعنى متقارب. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يقال في ما دامت السماوات والأرض ما قيل في الآية السابقة، لكن قوله إلا ما شاء ربك هنا في إشكال، فقال بعضهم خالدين في الجنة إلا ما شاء ربك لمن كان في النار من عصاة الموحدين، فإنهم في ذلك الوقت لا يكونون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. قالوا إلا قدر ما مكثوا في النار قبل دخولهم الجنة. وهذه في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار ثم أخرجهم الله منها. وقول ثاني قالوا إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله من وقت بقائهم في القبور ويوم القيامة للمحاسبة، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فقوله إلا ما شاء الله، الاستثناء هي هذه المدة من خروج الروح المؤمن، من خروج روحه إلى أن يفصل الله يوم القيامة بين الناس فيدخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار النار، هذا الوقت هو المستثنى بقوله إلا ما شاء الله. إذن هم خالدين فيها إلا هذه المدة لا يدخلونها، ثم إذا دخلوها بعد ذلك لا يخرجون منها، وقيل غير ذلك والله أعلم. ثم قال إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي دخول الجنة وما فيها من نعيم، عطاء من ربك غير مجذوذ غير مقطوع، ما أحد يقطعه، بل يزيد نعيمه. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ثم قال جل وعلا وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنا لمعطوهم الجميع على الصحيح، لمعطوهم موفوهم أي معطوا الكفار والمؤمنين نصيبهم أي حظهم غير منقوص، ما ننقص منه شيئا. نعم قبلها فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، النبي يقول الله عز وجل لنبيه لا تكن في مرية في شك مما يعبد هؤلاء من أنهم باطل لا يستحق العبادة. وكما ذكرنا بالأمس أنه لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرية أو أنهم ترى، لكن هذا النهي له نهي لمن يمكن أن يمتري ويشك. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، يعبدون الأصنام والأوثان، ما عندهم عليها من سلطان ولا حجة من قبل. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، قال بعض المفسرين لموفوهم لمعطوهم حظهم غير منقوص، والمراد به الكفار سنعطيهم حظهم. وقال ابن عباس من الخير والشر، يعني عامة سنوفي كل حقه المؤمن والكافر، ولا ننقص أحد شيئا من عمله. ثم قال جل وعلا بقي نعم وإن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، اختلفت بنو إسرائيل فيه، فمنهم مؤمن به ومنهم كافر، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أنه جل وعلا لا يعاجل خلقه بالعقوبة، حتى لو اختلفوا في الكتاب لا يعاجلهم بقيام الساعة، لها أجل سبق من الله كتاب أنها لا تقوم إلا في الوقت الفلاني، لكن يموت هؤلاء ويعذبون عذابا دنيويا، لكن العذاب الأكبر يوم القيامة. ولهذا لولا كلمة سبقت من الله، وهو أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني ولا تقوم إلا في آخر الزمان، لقضي بينهم، قضي بين المكذبين والمصدقين، فجعل فريق في الجنة وفريق في السعير. قال جل وعلا وإنهم لفي شك من، لفي شك من هذا الكتاب، قيل من القرآن وقيل من التوراة، والأظهر والله أعلم أنه قرآن، وإن كان السياق في التوراة. وعلى كل حال هم كلهم في شك، المكذبون من قوم موسى وكفار قريش ومن سار على طريقهم هم في شك من القرآن مريب، شك يصحبه ريب وتردد في القلوب، ويحتمل أيضا غير ذلك. وإنهم أي وإنهم لفي شك منه، أي من عذاب الله أو من وقوع هذا العذاب الذي سبقت كلمة الله أنه يتأخر. ثم قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كلا قرئ وإن كلا وقرئ بالتشديد. كلا من هؤلاء وهم المؤمنون والكافرون، المصدقون والمكذبون، ليوفينهم ربك أعمالهم، ليجازيهم بالجزاء الوافي كل عامل بعمله، إنه جل وعلا بما يعملون خبير، خبير بأعمالهم التي يعملونها لا يخفى عليه شيء منها جل وعلا، وسيجازي كل عامل بعمله. ونطرح سؤالا، مر عن جمع من أنبياء الله حكى الله قصصهم وطريقتهم في الدعوة أنهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. استنبط لنا فائدة. أولا اشرح معنى الآية واستنبط لنا منها فائدة. نعم أنت. حسن. طيب الفائدة المستنبطة. أحسنت، هذه فائدة عظيمة يا أخوة. نحن ترى لماذا نتعلم ونحضر؟ نرجو أن نكون دعاة ندعو إلى الله ننفع الناس. أعظم ما تدعو إليه التوحيد، تنفع نفسك وتنفع غيرك. ولهذا الاهتمام بالتوحيد هذا دليل نصح للناس، لأنه لو صام وصلى وهو مشرك يدعو غير الله ما ينفعه، لكن لو مات موحدا وهو يقع في الكبائر تحت مشيئة الله. وأسأل الله العلي العظيم أن يشكر لكم حسن استماعكم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعل آخر كلامنا وكلامكم من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.